يبقى احنا لازم كل واحد فينا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يستخدم كل ما اوتي من قوه في دعوه لدين الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كانت بدايتنا في الاسابيع الدعويه في اول حاجه انك انت اصلا كل اللي معانا يكون دعاء الى الله، ان احنا اي فكره هنقولها بعد كده محتاجه ناس رجاله تنشر الفكره دي، محتاجه ناس رجاله تحمل هم الفكره دي، محتاجه ناس رجاله تسهر ليل ونهار عشان تنفذ الفكره دي، محتاجه ناس رجاله تقطع من وقت نومها وتقطع من وقت راحتها علشان تخدم هذه الفكره وتخدم هذه الدعوه. ما ينفعش فقط انك انت تخدم الدين او تدعو لدين الله في الوقت اللي انت تكون مرتاح فيه، في الوقت اللي ما يكونش فيه عندك فيه مشاكل، لا، لازم ان يكون الدين هو الاصل في حياتك. الدين وخدمة الدين لله سبحانه وتعالى يكون هو الاصل في حياتك، وان يكون هو ده الحاجة الاساسية في يومك، وان يكون الدنيا وتكون كل حاجة بعد كده في حياتك بتكون تخدم هذا الغرض، تخدم هذا الغرض. تمام؟ اللي مش هيفكر بالفكر ده يا جماعة الواقع مش هيتغير. اللي مش بيفكر في الفكر دوت الواقع عمره ما هيتغير. الواقع ما بيتغيرش بناس بتسمع، الواقع ما بيتغيرش بناس بتقعد على الفيسبوك تقعد ترد على الناس بالساعتين والثلاث ساعات والاربع ساعات، لا، الواقع بيتغير بناس رجاله حامله هم الدين، بناس رجاله مؤمنه بالقضيه، بناس رجاله بتشتغل بجد، بتشتغل وتضحي بجد علشان توصل هذا الدين لكل الناس في اي مكان في الارض. تمام؟ انت مسلم، اذا انت داعي.